بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق أن التقسيم، أي تقسيم الكلي إلى جزئياته، إما تقسيم حقيقي وإما تقسيم اعتباري، وذلك بحسب إيه؟ بحسب التمايز بين الأقسام. إن كان تمايزا في العقل والخارج فهو تقسيم حقيقي ونسمي الأقسام متباينة، وإن كان التمايز في العقل فقط دون الخارج فنسمي التقسيم تقسيما اعتباريا، والأقسام في هذا التقسيم الاعتباري تكون متخالفة، يعني نسميها متخالفة. قال الشيخ: فإذا كانت الأقسام، وده تمام التقسيم اللي فات، فإذا كانت الأقسام مفرقة أو مفترقة في العقل والخارج جميعا على النحو الذي أوضحناه لك سميت هذه الأقسام متباينة، وصح أن تقول على كل قسم منها إنه مباين للآخر أو لما عداه، يعني تقول كل قسم مباين للآخر أو مباين لما عداه من الأقسام الأخرى، يعني مباين لها جميعا. وإن كانت مفترقة في العقل دون الخارج كما أوضحناه أيضا سميت متخلفة. بعد ذلك الشيخ هيبدأ يتكلم عن تقسيم الكل إلى جزئياته، إنه بيتنوع أيضا إلى قسمين آخرين، وهو التقسيم العقلي والتقسيم الاستقرائي. ده بقى باعتبار آخر أو بنظر آخر، وهو بالنظر إلى انحصار المقسم. هل المقسم اللي هو الشيء اللي إحنا بنقسمه اللي هو مورد القسم بينحصر في الأقسام المذكورة عقلا ولا لا ينحصر فيها عقلا؟ تمام. فإذا كان ينحصر عقلا في الأقسام المذكورة، بمعنى أن العقل لا يتصور فيه زيادة قسم على الأقسام التي ذكرت في التقسيم، يبقى هذا اسمه تقسيم عقلي. انما لو كان العقل يتصور فيه وجود قسم زائد لكن في الواقع لم يجد، لكن ممكن يتصور ان فيه قسم ايه زائد، فهذا يسمى تقسيما ايه استقرائيا، يعني لانه لا تنحصر الاقسام عقلا في المذكور، وانما يتصور فيها الايه الزياده، وان كان في الواقع لا زياده، لكن المهم العقل وليس الايه الواقع. فيبقى التقسيم بهذا الاعتبار اللي هو اعتبار انحصار المقسم في هذه الأقسام بنقسمه إلى قسمين: تقسيم عقلي وتقسيم استقرائي. واضح يا شيخ؟ قال: وأما التقسيم العقلي فهو ما يجزم العقل فيه بانحصار المقسم في أقسامه بمجرد النظر في القسم، ما يجزم العقل فيه بانحصار المقسم في أقسامه اللي هي المذكورة، يعني بمجرد النظر إلى القسم، يعني أول ما تنظر إلى القسمة، تقسيم مثلا عدد إلى زوج وفرد، فأول ما العقل ينظر إلى الأقسام بيقطع، يجزم العقل بأنه لا قسم زائد على هذه الأقسام. واضح يا شيخ؟ يعني معناه أن المقسم منحصر في هذه الأقسام، أو مثلا في هذين القسمين، العدد إما زوج وإما فرد، يبقى المقسم هو إيه؟ العدد. المقسم هو العدد، والأقسام إيه؟ الزوج قسم والفرد إيه؟ قسم. طب هل المقسم اللي هو العدد منحصر في هذين القسمين، ولا يتصور عقلا وجود قسم ثالث؟ لا، منحصر في هذين القسمين. خلاص كده، ويجزم العقل بالانحصار في هذين القسمين، فمثل هذا التقسيم نسميه تقسيما عقليا. واضح يا شيخ؟ طيب. قال: وأما التقسيم العقلي فهو ما يجزم العقل فيه بانحصار المقسم في أقسامه بمجرد النظر في القسمة، كقولنا: العدد إما زوج وإما لا، يعني يا إما زوج وإما ليس زوجا وهو الفرد. واضح؟ طيب. وكقولنا: المعلوم إما موجود أو لا، يعني إما موجود وإما غير موجود. وكقولنا: الممكن إما جوهر أو لا، يعني العرض، اي ممكن هو جوهر او ايه او عرض ونحو ذلك. كل دي ايه تقسيمات عقليه، لان العقل لما يقول موجود او غير موجود مفيش قسم ثالث، لان مفيش واسطه بين الوجود وعدم الايه وعدم الوجود. واضح يا شيخ؟ الا واسطه اعتباريه عندما نعتبر الاحوال من الاشاعره، واسطه اعتباريه مش واسطه حقيقيه، فمفيش قسم ثالث. خلاص يا شيخ؟ طيب. يبقى العقل بيجزم بانحصار المقسم في الأقسام، العدد إما زوج أو لا. ونلاحظ دايما في التقسيم العقلي اللي هو بيبقى فيه انحصار المقسم في الأقسام عقلا، دايما التقسيم العقلي هو تقسيم المقسم الى الشيء ونقيضه. يعني دايما هتلاقي الشيء وايه ونقيضه. تعرفين طبعا نقيض الزوج ليس زوجة، نقيضه موجود ليس ايه موجودا، نقيضه مثلا ايه انسان ليس انسانا، وهكذا. هذا اسمه الشيء وايه ونقيضه. نقيض الزوج ما نقولش الفرد، نقول ايه ليس زوجة. نقيضه الفرد ليس فرد. طيب هل يصح ان احنا نقول ان نقيض الزوج هو الفرد؟ لا، بنقول الفرد ده المساوي للنقيض. يبقى في فرق بين النقيض والمساوي للايه للنقيض، لان نقيض الزوج هو ما ليس زوجا. طيب طبعا من الفرد ايه؟ ما هو الفرد هو برضه ما ليس زوجا، يعني الفرد مساوي لما ليس زوجا. فما نسميش بقى الفرد النقيض، نسميه المساويه للايه للنقيض، وان كان لا يختلفان في الاحكام. يعني ما فيش فرق في الحكم بين النقيض والمساوي للايه للنقيض، ما فيش فرق في الحكم، لان حكم المتناقضين ايه يا شيخ؟ انهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. ده حكم النقيضين، يعني حكم الشيء ونقيضه انهما لا يجتمعان، يعني مش ممكن يجتمعان في محل واحد، ولا يرتفعان، يعني مش ممكن يرتفعان عن محل واحد. تقول مثلا هذا الشيء مثلا ليس انسانا وليس غير انسان، ما ينفعش. يعني يرتفع الامرين عن محل واحد لا يمكن، لانه اما انسان واما غير ايه انسان، ما ينفعش تنفي الامرين معا، يعني لا يرتفعان معا. فده حكم الشيء ونقيضه، اللي هو بعباره اخرى بنقول ايه وجود احدهما يلزم منه ارتفاع الاخر، وارتفاع احدهما يلزم منه وجود الاخر. يعني لما نقول العدد اما زوج او ليس زوجا، فلو العدد لو مسكنا بقى عدد معين الاربعه مثلا زوج ولا مش زوج؟ زوج، يبقى يلزم ارتفاع الاخر خلاص كده، يعني يرتفع عنه انه ليس زوجا، يعني يبقى ليس زوجا، فيبقى زوج، نفي اثبات، يعني ليس فردا، يعني بمعنى اصح. واضح؟ يبقى هنا وجود احدهما يلزم منه ارتفاع الايه الاخر. طب وارتفاع احدهما عن محل ما يلزم منه وجوده الاخر، صح يا شيخ؟ يعني لو ده ليس فردا يبقى اكيد هو ايه زوج. واضح؟ يعني لو ليس زوجا هيبقى اكيد ايه زوج. فيبقى وجود احدهما يلزم منه ارتفاع الاخر، وارتفاع احدهما يلزم منه وجود الايه الاخر. فده كده تعريف الشيء ونقيضه. طب الشيء والمساوي لنقيضه برضه فيهم نفس الحكم، يبقى النقيض كالمساوي للنقيض في الحكم. واضحة يا شيخ؟ نعم. فدايما في التقسيم العقلي بتبقى الأقسام هي عبارة عن الشيء ونقيضه، أو الشيء والمساوي لإيه؟ لنقيضه. فلما نقول العدد إما زوج أو لا، يبقى ده تقسيم عقلي، لأنه تقسيم الشيء إلى شيء ونقيضه. طب لو تقول العدد إما زوج وإما فرد، فده برضو تقسيم عقلي. ليه؟ لأن الأقسام هي شيء والمساوي لنقيض هذا الشيء. يبقى إذا كان متقسم إلى الشيء ونقيضه، أو إلى الشيء والمساوي لنقيضه، يبقى هذا التقسيم تقسيم إيه؟ عقلي. وده معناه أنه لا يوجد قسم زائد على هذه الأقسام. من هذا الباب تقسيم الكلي إلى جزئيات، إلى الكل بنقسمه إلى الكليات الخمس. طبعا وقع أن البعض قال من أهل العلم الفضلاء أن التقسيم الكلي إلى كليات الخمس هذا من باب التقسيم الاستقرائي. ليه؟ قال لك لأنهم يعني لم يجدوا سادسا فلم يقولوا بالسادس، فده اسم التقسيم الاستقرائي. إن هما ليه خمسة؟ هل الأقسام منحصرة في الخمسة فقط عقلا، ولا ممكن يتصور إن في قسم سادس مثلا لكنهم بحثوا فلم يجدوه لكن جوزوه عقلا؟ فبعض الفضلاء قالوا إن هذا التقسيم من باب التقسيم الايه الاستقرائي. وأخوكم غير الفاضل يقول اللي هو أنا، يعني إن أنا أرى أن هذا التقسيم تقسيم عقلي وليس استقرائي، لكن هو في الحقيقة ليس تقسيما واحدا، هو عدة تقسيمات. يعني عشان توصل من اللفظ الكلي إلى الأقسام الخمسة ده على مستويين. فالأول بتقسم الكلي إلى ما هو جزء من ذاتي ماهية معينة، وما ليس جزء خلاص كده، وما هو تمام، يعني جزء أو إيه أو ليس جزء. وإذا اعتبرت أن التمام جزء يبقى جزء وليس جزء، يعني النوع ده جزء، لأنه تمام المهية، وتمام المهية تقدر تعتبره جزء من المهية لأن الشيء يعتبر جزء نفسي. طيب يبقى أنت لما تيجي تقسم اللفظ الكلي بالنسبة لماهية معينة، بتقول إن الكل ده إما أن يكون جزء هذه الماهية أو ليس جزءا منها، اللي هو ليس جزءا يبقى إيه؟ يبقى خارجا إيه عنها. خلاص كده، يبقى ده تقسيم عقلي ولا تقسيم استقراء؟ عقلي، لأن فيه ترديد في الأقسام بين الشيء وإيه ونقيض. واضح يا شيخ؟ طيب، وبعدين تيجي تقول إيه؟ إن ما هو جزء من الماهية إما أن يكون جزءا مشتركا، خلاص كده، أو لا. فالجزء المشترك اللي هو الجنس، واللي لأ واللي لأ هو إيه يا شيخ؟ هو الفصل أو النوع. يبقى ده تقسيم استقرائي ولا عقل؟ لما بتقول إما مشترك وإما لا، عقل، لأن ترديد بين الشيء ونقيض. صح يا شيخ ولا صح؟ طيب، واللي هو بقى ليس جزءا، إما أن يكون مختصا بالماهية أو لا، يعني مشتركا بين الماهية وغيرها، اللي هو الخاصة والعرض العام. ده تقسيم عقلي ولا استقرائي؟ تقسيم عقلي. فالحاصل أن الأقسام الخمسة عندي والله أعلم هي من باب التقسيم العقلي وليس من باب التقسيم الايه؟ الاستقرائي، والله أعلم. طبعا احنا في درس المنطق يا شيخ لا شأن، أو في درس البحث كذلك وهو متمم للمنطق، لا شأن لنا بأن احنا نحدد أن التقسيم المعين هو عقلي ولا استقرائي. احنا شأننا هنا أن نعرف ما الفرق بين العقل والايه؟ والاستقرائي، وما حقيقة العقلية والاستقرائية. ثم بعد ذلك بقى عشان نحكم على أي تقسيم في الوجود إن هو عقلي أو استقرائي، ده أمر خارج عن الإيه؟ عن الدرس. واضح؟ واضح. فده إن أنا قلت هذا استطراد فقط. طيب، عشان لما حد يقرأ مثلا في بعض الكتب يبقى واخد باله إن إيه، إن الفاضل هذا قال شيء وغير الفاضل اللي هو أنا قال شيئا إيه؟ آخر. وبعدين عليكم أن تكونوا إما مع الفاضل أو مع غير الإيه؟ الفاضل يعني. إن شاء الله نجمع بينهم. إن شاء الله. لا، ما هو ده متناقضين، ما ينفعش. لا يجتمعان. لا يجتمعان. إنما يعني. ولا يرتفعان. نعم. وكذلك لما نقول المعلوم، الشيء اللي بيعلم يعني اللي هو بيذكر، إما موجود أو لا، يعني أو غير موجود، يبقى ده تقسيم عقلي واضح. لأنه بين الشيء ونقيضه، موجود وغير موجود، أو ممكن تقول موجود أو معدوم. يبقى المعلوم ينقسم إلى موجود ومعدوم، فالمعدوم ده مساوي للنقيض اللي هو لا وجود، فيبقى هذا أيضا من باب التقسيم الإيه؟ العقلي. الممكن إما جوهر أو لا، ده تقسيم واضح إنه تقسيم عقلي، لأنه فيه ترديد في الأقسام ما بين الشيء ونقيضه، اللي هو جوهر أو لا، يعني غير جوهر، فيبقى دي قسم عقلي. وممكن نقولها ايه؟ اما جوهر او عرض، لان العرض مساوي للنقيض، يعني مساوي لما ليس جوهرا، يعني ما ليس جوهرا هو عرض، وما ليس عرضا هو ايه؟ جوهر. فيبقى تقسيم الايه؟ الممكن الى جوهر وعرض تقسيم عقلي، وهو ترديد بين الشيء والمساوي للنقيض، وكذلك تقسيمه الى جوهر وغير ايه؟ وغير جوهر. واضح يا شيخ؟ طيب، قال: وأما التقسيم الاستقرائي فهو ما يجوز العقل فيه وجود قسم آخر. أنا أسقطت الجملة الاعتراضية في القراءة وبعدين هنرجع نقرأها. هو ما يجوز العقل فيه وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة، يعني العقل يجوز إن فيه قسم آخر، لكن في الواقع قد لا يكون قسم آخر، يعني قد لا يكون، وقد يكون ولكنه لم يستدل عليه، لم يعرف. يعني في العقل بيجوز وجود قسم آخر زائد على الأقسام المذكورة، ولكن تجويز العقل قد يقارنه أنه ليس موجودا أصلا، أو موجود ولم يعرف. فإحنا ما بننظرش إلى الواقع، بننظر إلى تجويز العقل، هل العقل يجوز وجود قسم زائد أو لا. فإذا جوز العقل وجود قسم زائد بمجرد النظر في الأقسام، فهذا تقسيم استقرائي وليس تقسيما إيه؟ عقليا، لأن العقل بيجوز وجود قسم زائد، ومع هذا التجويز قالوا أن الأقسام هي دي بس. طب عرفوا منين هو كده فقط؟ قال لك عرفوا من الاستقراء، استقرأوا الواقع، نظروا في الواقع فما وجدوش غير هذا وهذا وهذا، فقالوا الأقسام هي هذه الثلاثة. طب ممكن يبقى في رابع؟ ممكن، عقلا ممكن نتصور رابعة، لكننا لما استقرينا ونظرنا الجزئيات الموجودة في الواقع لم نجد إلا هذه السلاسل، فيسمى هذا التقسيم تقسيما إيه؟ استقرائيا يا شيخ، هضربك يا شيخ، يسمى تقسيما إيه؟ استقرائيا. أنا غلطان أنا ما جبتش العصا بتاعتي النهاردة، كنت هجيبها وبعدين ما جبتهاش. قال: وأما التقسيم الاستقرائي فهو ما يجوز العقل فيه بمجرده من غير التفات إلى الوجود الخارجي، ما بيبصش للخارج، هو بيبص فقط للأقسام، لا يجوز أو ما يجوز وجود قسم آخر غير الأقسام المذكورة، لكنه إذا نظر إلى هذه إلى الأقسام الموجودة فعلا ونظر إلى التتبع والبحث والاستقصاء لا يوجد بعدها قسم آخر، ده من حيث الواقع يعني. قضى لما يلاقي كده يوم يقضي بانتفاء ما جوزه أولا، يعني هو في الأول كان يجوز إن في قسم رابع، بس لما بحث لم إيه؟ لم يجد. طيب، وذلك كتقسيم العنصر إلى الماء والتراب والهواء والنار اللي هي العناصر الأساسية في الكون، هذه الأربعة. فهو العقل لما يجي وتقول له في أقسام للعنصر، العناصر الأولية لها أقسام، الماء والتراب والنار والهواء، طيب هل في ممكن قسم خامس؟ آه ممكن. فجينا نبحث ما وجد، لم نجد قسما إيه؟ خامسا. يبقى الانحصار هنا انحصار استقرائي وليس انحصارا إيه؟ عقليا، بدليل أن العقل جوز وجود قسم خامس، لكن اللي جعل عدم وجود القسم الخامس هو لأننا أسلم في الاستقراء لم نجد هذا القسم الزائد. طيب، قال: وتقسيم وكتقسيم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وكتقسيم المبتدأ إلى ظاهر ومضمر، يعني إلى ضمير واسم ظاهر، وكتقسيم الخبر إلى مفرد وجملة وشبه جملة. فإنك لو قلت الخبر ثلاثة أقسام، مفرد وجملة وشبه جملة، ظن العقل بمجرد النظر إلى هذه الأقسام الثلاثة وجود قسم آخر، يعني يبقى جملة وشبه جملة ومفرد وحاجة كمان، لكنه إذا استقرأ كلام العربي وتتبع العبارات الواردة عنهم التي تشتمل على الخبر جزم بأن هذه الأقسام الثلاثة مستوعبة لجميع الأخبار، يعني الخبر لا يمكن إلا أن يكون واحدا من هذه الثلاثة، ده بالنظر إلى إيه؟ إلى التتبع والاستقراء، استقراء كلام العرب. فانتفى عنده، يعني انتفى عند العقل حينئذ جواز قسم آخر وهلم جر. واضح يا شيخ؟ طيب، بعد ذلك بيّن الشيخ الفرق بين التقسيم الاستقرائي والتقسيم العقلي. قال: والفرق بينهما في الصورة. هنا هو ممكن واحد يقول لك ايه هو الشيخ لسه هيقول لنا الفرق بينهما، ما الفرق خلاص اتضح، ما طالما ده ليه حقيقة وهذا له حقيقة أخرى اللي هو العقلي، إن العقل لا يجوز وجود قسم زائد، والاستقرائي ما يجوز فيه العقل بمجرد النظر من غير التفات يعني إلى الخارج يجوز وجود قسم ايه؟ زائد. فما تجيش بقى بعد كده تقول لي الفرق بين ده وده، ما هو الفرق ده حاجة وده حاجة، يبقى إيه الفرق؟ مفيش فرق. فشوف الترجمة بتاعته دقيقة، يقول لك إيه الفرق بينهما في الصورة، يعني من حيث الشكل. هو الفرق الحقيقي، الفرق الحقيقي إيه يا شيخ؟ خلاص عرفناه، إذا عرفنا الأول وعرفنا الثاني يبقى بينهما فرق حقيقي، لكن الفرق من حيث الصورة في إيه؟ إن دايما في التقسيم العقلي بيبقى يأتي فيه ترديد، إما كذا أو كذا، إما زوج أو إيه أو فرق، لكن في التقسيم الاستقرائي ما بنقولش كده، بنقول الكلمة اسم وفعل وحرف، العناصر تراب وماء وكذا، ما بنجيبش إما كذا وإما إيه كذا، ده الأصل كده في صورة التقسيم العقلي إن يكون فيه الترديد بإما أو، والتقسيم الاستقرائي ما فيش فيه هذا الإيه الترديد، ده من حيث الإيه الصورة، لكن ما بيمنعش إن أحيانا يأتون في التقسيم الاستقرائي بالتقسيم الاستقرائي على صورة العقل، واحيانا ياتون بالعقل على صوره الايه الاستقرائي، يعني الاستقرائي ممكن يقول لك اما اسم او فعل او حرف، او يقول لك مثلا اما يدل على معنى في نفسه او لا، فالثاني هو الحرف، والاول ان كان الزمن جزءا منه فهو ايه الفعل، والا فهو الاسم، يبقى ده كده تقسيمه اما كذا او كذا او ده صورة الايه العقل، لكن هو في حقيقته ايه استقرائي، لان ممكن العقل يجوز ان يكون في قسم رابع غير الاقسام الثلاثة اللي هي الاسم والفعل والحرف، لكن هو تقسيم استقرائي لتجويز العقل وجود قسم زائد، وإن أتي به في صورة العقلية اللي هي إما أو، لأن الأصل أن صورة العقلية هو إما أو، وأن صورة الاستقراء ما فيش فيه إما أو، لأن ما فيش فيه ترديد بين الشيء ونقيده، فما نجيش بإما أو. واضح يا شيخ؟ فهذا هو الفرق بينهما في الصورة، لكن الاعتماد على ذلك لا يصح، لأن زي ما قلت لك ممكن يأتون بالاستقراء في صورة الإيه؟ العقلي، فيجي واحد يعترض عليه ويقول له لا أنت بتقول أن التقسيم ده عقلي، يعني يجي يقول له إما كذا أو كذا، تمام. وهنعرف ان من يعني ان في فرق بين العقل والاستقرائي، في ان عرفنا يعني ان العقل لا يجوز فيه وجود قسم اخر. فيجي واحد يقول ايه الكلمه اما اسم او فعل او حرف، فواحد يقول له لا انت كده اتيت بالتقسيم العقلي وده غير عقلي، يعترض عليه يقول له ليه غير عقلي، يقول له لان العقل يجوز وجود قسم ايه زائد، ماشي. يبقى اعترض عليه لان هو لما قال اما اسم او فعل او حرف فكانه يدعي ان هذا التقسيم للكلمه تقسيم عقلي، فالمناظر له يمنع ذلك ويقول هذا تقسيم استقرائي وليس تقسيما عقليا. خلاص كده بيبقى يعترض عليه. ايه اللي خلاه يعترض عليه؟ ان هو جاب التقسيم ده في صوره اما او، يعني جابه في صوره العقلي، فالتبس بالايه؟ بالاستقرائي، فحصل الاعتراض. طبعا الجواب عن هذا الاعتراض ان يجي بقى المقسم يقول ايه، يقول انا اردت ان هذا التقسيم تقسيم استقرائي ولكنني اوردته في صوره الايه، اوردته في صوره العقل. واضحه يا شيخ؟ طيب. قال الشيخ الفرق بين التقسيم العقلي والاستقرائي في الصوره، لان الفرق بينهما في الحقيقه مضى، انما في الصوره هو ده اللي هيقول عليه. قال واعلم أن الأصل في التقسيم العقلي أن يؤتى به على طريق الترديد بين الإثبات والنفي، اللي هو الشيء ونقيده، يعني الإثبات والإيه؟ والنفي. كما تقول الممكن إما جوهر وإما لا، ولكن هذا الترديد يعني بين الإثبات والنفي قد يكون صريحا كما رأيت، وقد يكون غير صريح بل ملاحظا في المعنى، كما لو قلت العدد إما فرد وإما زوج، يبقى برضه هو عايز يقول لك اما فرض او لا، ولكنه اتى بالمساوي للايه، للنقيض، فيبقى ده برضه ترديد بين الاثبات والنفي ولكن ضمني وليس صريحا. يعني لما تقول اما زوج او لا يبقى ده ترديد بين الاثبات والنفي، يبقى ده عقل او ده صوره العقل. او تقول اما زوج او فرد برضه دي صوره العقل، لان فيه ترديد بين الاثبات والنفي ولكن ترديد ايه ضمني، لان لما تقول فرد يعني معناه ليس ايه زوج. واضح يا شيخ ولا مش واضح؟ ثاني يا ابني. طيب. قال أما التقسيم الاستقرائي فالأصل فيه ألا يكون بالترديد بين النفي والإثبات، الأصل فيه كده ما يكونش بين النفي والإيه والإثبات، كما تقول الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، إما اسم وإما فعل وإما حرف. فده كده ما فيش فيه ترديد بين النفي والإثبات لا صراحة ولا ضمنا. خلاص. ولكن يبقى الاصل ان ده بيكون فيه ترديد بين الاثبات والنفي صراحه او ضمنا، وان الاستقراء ليس فيه ترديد بين الاثبات والنفي لا صراحه ولا ايه ضمنا. ولكن قد يعرض لصاحب التقسيم ما يلجئه الى عرض الاستقرائي على طريق الترديد بين الاثبات والنفي، كان يكون من غرضه ضبط كأن يكون من غرضه ضبط الأقسام ومنع انتشارها واضطرابها. يعني عايز يضبط الايه الأقسام ويحصرها كده، فيقول لك الكلمة إن دلت إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، يعني لا تدل على معنى في نفسها. فالثاني هو الحرف اللي هي ما بيدلش على معنى في نفسه. والأول إما أن يكون الزمن جزءا منه وإما لا. خلاص كده؟ فالأول هو الفعل والثاني اللي هو لا، يعني ليس الزمن جزءا إيه منه لا الاسم. واضح يا شيخ؟ فهو هنا هدفه منع انتشار الأقسام وضبطها، يعني عشان يضبطها في هذه الايه الثلاثة. يبقى أتى بتقسيم الاستقرائي لكن أتى به في صورة الترديد بين الإثبات والنفي، يعني في صورة العقل، فده لغرض ما في نفسه. طيب. قال ولكن قد يعرض لصاحب التقسيم اللي هو الشخص اللي هيقسم اللي بيذكر الأقسام يعني ما يلجئه إلى غرض ما يلجئه إلى عرض الاستقراء على طريق الترديد بين الإثبات والنفي، كأن يكون من غرضه ضبط الأقسام ومنع انتشارها واضطرابها. فيقول مثلا: الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها وإما لا. شوف، إما لا إثبات ونفي، والثاني هو الحرف اللي هو لا تدل على معنى في نفسها، والأول إما أن يكون الزمن جزءا من مفهومها وإما لا. الأول الفعل اللي هو كلمة بتدل على معنى في ذاتها، والزمن جزء من إيه؟ من مفهومها. أكل بتدل على معنى الأكل وعلى الزمن الماضي، خلاص كده. يشرب تدل على فعل الشرب وعلى زمن حصول هذا الفعل في الحال، وهكذا. والثاني الاسم، فالأول الفعل والثاني الاسم. فهذا تقسيم استقرائي أتى به على صورة التقسيم العقلي بالترديد بين الإثبات والإيه والنفي. فإذا جاء صاحب التقسيم بكل نوع من هذين النوعين على ما هو الأصل فيه، لم يلتبس أحدهما بالآخر. ولكن إذا أتى بالاستقرائي في صورة العقلي أو بالعقلي في صورة الاستقرائي، التبس أحدهما بالآخر، يعني يظن التبس أحدهما بصاحبه، يعني يظن أنه عقلي بينما هو إيه؟ استقرائي، أو يظن أنه استقرائي فإذا به إيه؟ عقلي، فيحصل الالتباس. ومع حصول الالتباس يحصل الإيه يا شيخ؟ يحصل الاعتراض. في الهامش تحت الشيخ كتب: غير أن التباس العقلي بالاستقرائي لا يضر، يعني لما تأتي بتقسيم عقلي في صورة الاستقراء لا يضر، ولكن التباس الاستقرائي بالعقل يضر صاحبه. ليه؟ لأن المعترض هيجي يقول له، يتوهمه عقليا، يعني لو جاب الاستقرائي في صورة العقلي فالشخص المعترض هيتوهمه إيه عقليا، فيعترض عليه بتجويز العقل قسما آخر، يعني هيقول له انت جبت تقسيم عقلي والعقل يجوز قسما اخر، فالكلام اللي انت بتقوله كلام فارغ، ده مش تقسيم عقلي ولا حاجه، ده تقسيم استقرائي وانت جايبه عقلي، خلاص كده. فهنا هي ايه هي يعني هيحصل الالتباس، حصل منه ضرر انه هيحصل اعتراض بسبب التباس المفهوم، فيضطر الى بيان حقيقه التقسيم اللي هو صاحب التقسيم بقى، فيقول: هذا تقسيم استقرائي لا يعترض عليه بتجويز العقل، يعني بتجويزه وجود قسم اخر، بل بالوجود فعلا في الخارج، يعني وسيأتي إيضاح ذلك عند الاعتراضات، يعني هيقول هذا بالتفصيل إن إمتى الاعتراض بيرد وكيف يدفع الإيه الاعتراض. بقي في هذا الفصل الأول إنه يتكلم عن شروط تقسيم الكل إلى أجزائه وشروط تقسيم الكلي إلى جزئياته. والشروط دي مهمة ليه؟ لأن إحنا لما نعرف هذه الشروط هنعرف الاعتراض ممكن يأتي على إيه، يعني ممكن يعترض على إيه المعترض، هيعترض على ايه، يعني لو في تقسيم مثلا كلي الى جزئيات، ده من شروطه مثلا ان تكون الاقسام فيه متباينه سواء في العقل او في العقل والخارج، تمام. فلما يجي واحد يجيب اقسام غير متباينه يبقى يحصل اعتراض عليه، لانه التقسيم فقد شرطا من ايه، من شروطه. من شروط التقسيم ايضا ان يكون حاصرا سواء في الكل الى اجزاء او في الكلي الى جزئيات، ان يكون حاصرا يعني جامعا ايه مانعا. فلو واحد جاب تقسيم ما فيش فيه هذا الشرط يوم يعترض عليه. فاحنا لما نعرف الشروط المره القادمه ان شاء الله في الدرس القادم هنعرف ما هي الاعتراضات التي يمكن ان توجه الى تقسيم ما بانه يكون غير مستوف لشروط الايه التقسيم. فان شاء الله هذا نتعرف عليه في المره القادمه. اللي بعده على طول هيبقى الباب الثاني، بقى هيتكلم في الاعتراضات هي ايه. احنا لو فهمنا الشروط هنعرف الايه الاعتراضات، وبعدين كيف يجاب عن هذه الاعتراضات، وبعدين هيبقى في فصل اخير بيبين طريق المناظره في التقسيم، يعني لما يكون في تقسيم المناظره فيه بتجري ازاي، بنعمل ايه عشان نجري المناظره في التقسيم. فان شاء الله هذا يكون في الدروس القادمه يوم الجمعه القادم ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.